السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كان لديه رجل يسمى رفاعة، كان معه، أرسل غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فهذا الغلام كان يصلح دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده مسؤول على فرس النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتم بالدابة التي يركبها نبينا صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. إذن هو له شأن مجاهد يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. المهم هو بيصلح الدابة وقاعد بيهيئ مركوب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بسهم طائش يأتي إليه فيخترقه فيموت. فالراجل ده لما مات واضح جدا ان هو ميت في الاعداد المعركة، فالراجل شهيد. فالصحابة بدأوا يقولوا ما شاء الله شهيد ومن اهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشملة التي غلها يوم خيبر ولم تصبها المغانم والمقاسم، تقسيمة الغنائم يعني، إنها لتشتعل عليه نارا. شملة، واخد شملة في الجهاد. لما المؤمنون يدخلوا على الكفار ويقاتلوا، في حاجة اسمها الايه؟ الغنيمة. واعلموا انما غنمتم من شيء، في حاجة اسمها الغنيمة. الغنيمة دي ايه بيحصلوها من الكفار؟ الأشياء، اجلس، بيحصلوا هذه الأشياء من الكفار ويبدأ يعطوها لإيه؟ لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يقسمها بينهم بالقسمة التي وضعها الله عز وجل كدستور لهم. الراجل وهو بيجاهد يعني ويقاتل عجبه إيه الشملة دي؟ الشملة دي حلوة. الشملة دي بكام؟ الغطرة دلوقتي بكام يعني؟ أجدع غطرة بكام يعني؟ 100 جنيه؟ مش جايبة حاجة يعني، حاجة عجبته يعني، زي ما واحد يعجبه كده خاتم بلاستيك، لو ربنا كرمك مثلا في البذل في سبيل الله فلقيت واحد لابس حاجة ولا بتاع، حاجة بسيطة خالص. فقال رسول الله: إن الشملة، الشملة بقى اللي هو خدها دي، لتشتعل عليه نارا يوم القيامة. ليه؟ لم تصبها المقاسم. مين اللي سامع دلوقتي؟ الصحابة، فكانوا عهدين. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، قال: يا رسول الله الشراك ده أنا كنت خدته يوم خيبر برضه. الشراك ده اللي هو إيه؟ عارفين الشبشب اللي بصابع؟ السبعة دي اللي فوق اللي إيه؟ إن شسع النعل ده اسمه شراك. في واحد عجبه كده ايه؟ وش نعل واحد بتاع كافر، فقطعه كده وخده، جلد نمر، جلد اسد، المهم عجبه فخده. فلما سمع ده شمله ونار، فاتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هذا شراك. فقال النبي: شراك من نار. سبحان الله، بالله عليكم، دي حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ حاجة صغنونة صغيرة. هي هتيجي على دي: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. العلماء قالوا يعني لها من الله طالبا؟ قال: أي لها ملك متخصص لكتابتها، ده بتاع الحاجات دي، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هتشوفوا. النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة خطر الموضوع ده، وده معانا في سلسلة بأي قلب نلقاه بقلب حذر. يكون عندك قلب حذر، قلب لا يجسر على المعاصي كده هكذا ويهجم عليها، لا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثال بسيط جدا أشرحه ثم أقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس مع بعض مسافرين معاهم أكل عاوزين يأكلوا، فهيولع ولع، لازم نولع عشان ننضج هذا الطعام وهذا الخبز. فماذا سيفعلوا؟ فيلا يا جماعة الله يكرمكم إيه، هاتوا لنا الحطب. فذهب ده جاب عود صغير، وده جاب عود، وده جاب عود، وبعدين ده حط عود على ده، حط عود وده حط على عود وعود وعود، أوب ولعنا النار، نضج الخبز. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فمثل محقرات الذنوب كمثل قوم أرادوا معهم طعامهم، فذهب هذا بذا بعود وذا نزلوا ببطن الوادي، فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود، فأنضجوا خبزتهم. فقال ومحقرات الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه. طبيعة الكبيرة ان الواحد بيخاف منها وبيحمل لها حساب ومش بيكررها كتير، يعملها كده والله مستعان، ايه اللي وقعني في ليه مصيبة السودة دي، رب اغفر لي، رب كذا يا رب كذا يا رب كذا. لكن الصغيرة ده صغيرة، ايه عمي يا عم الشيخ الله يكرمك ما تعدهاش بقى، خلي الجلسة تعدي. ففي ناس كتير كده ده حياتهم. ولذلك ابن مسعود يقول مثل محقرات الذنوب كمثل قوم في سفر نزلوا بأرض، برضو بيحكي نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ومعهم طعام لا يصلحه إلا النار، يعني الطعام ده لازم ولع. فتفرقوا وجعل هذا يجيء بالروثة وهذا بالعظم وهذا بالعود حتى جمعوا من ذلك ما أصلحوا به طعامهم. ركز بقى في اللي جاية. فكذلك صاحب المحقرات يكذب الكذبة. أقول لكم مش عارف إيه، مرة في واحد كذا كذا كذا بيعمل كذا، إيه مرة دي حصلت يعني؟ لا يا شيخ بنفرفش، خليك لغاية ما تيجي يوم القيامة تتشدق وجوههم يوم القيامة وشفايفهم، يحصل بقى الشرشرة بسبب الكذبة دي البسيطة دي. وبعدين الواحد اللي بينكت ويقول لك مرة واحد صعيدي، مرة واحد زقازيقي، مرة واحد من مصر، مرة واحد زملكاوي، مرة واحد مش عارف ايه، هو حصلت؟ لا ما حصلتش. طب وده اسمه ايه ان شاء الله؟ اسمه فرفشة. مش حاسمها اسمها فرفشة، ده يتحط في بند الحسنات ولا في بند السيئات؟ لا في بند الفرفشة، اللي هو ايه يعني، ان كنت ولا بد يعني عاوز تقول النكتة وخلاص واقفة في زورك، هتقول ايه؟ بيقولوا مرة واحد، هم اللي بيقولوا، فانت كده ناقل الخبر وناقل النكتة ليس بكاذب. يحكى ان، شوف الكلمة البسيطة دي تريحك، بس لو انت عارف ان هي كذب مش هتريحك، لانك نقلتها من صديق اللي في سياق السخرية والحزار. فيكذب الكذبة ثم يقول ويزني بالذنب، برضو يقول أي ذنب كده يعني، ده نظرة بسيطة. عشان كده أنس كان يقول إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، حتة صغيرة كده، والله كنا نعدها أيام رسول الله من الموبقات، يعني اللي عملها ده راشق في النار راشق، إلا أن الله عز وجل يوفقه في توبة حقيقية. ذلك ابن مسعود قال لنا كلام مهم جدا، قال إن المؤمن، المؤمن مش أي حد، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، كأنه تحت جبل والجبل ده في زلزال، خايف لا يقع، الجبل ده لو وقع هيدفنه. طيب والمنافق يرى ذنوبه كذبابة سقطت على وجهه زي دبا، فقال لها هكذا. مشكلة الصغائر ايه والذنوب؟ ان الاصرار على الصغيرة قد يحولها إلى كبيرة. عشان كده قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فيش صغيرة مع إصرار كل يوم. يقول لك يا عم الشيخ ده مش عارف ايه، هو الأغنية كل يوم كل يوم كل يوم بيسمع أغاني، كل يوم بينظر للبنات، كل يوم بيتفرج على مواقع، كل يوم بيسمع مسلسل، كل يوم. فالحاجات دي هي ديت اللي ايه اللي احنا ينبغي ان احنا نخاف منها. ليه؟ لقيتنا ربنا قال لنا كده يوم القيامة هيحصل مشهد عجيب جدا. الناس لما تشوف الكتاب بتاعها ويتعرض قدامها كده هيقولوا ايه؟ ما لهذا الكتاب؟ ايه ده؟ ايه الكتاب ده؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه؟ كبيرة، صح؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فبدأوا بالصغائر، لأنه قال لك إيه؟ أحصاه الله ونسوه. يعني الإحصاء يقول لك كراسة الإحصاء، كراسة الإحصاء دي محسوبة بإيه؟ بوحدة صغيرة جدا، ملي. ومناسبة الملي، لو أنت راكب على الطريق، الطريق بتاعك ده مستقيم وأنت راكب السيارة بتاعتك، وعلى يمينك ترعة وعلى شمالك كنت مثلا ماشي في جبال الطائف دي، وعلى شمالك بقى ايه الوادي الصحيق ده، لو واحد قال لك ايه ما تديها سنة كده ايه سنتيمتر كده ميلة، مش هتفرق معانا. كلامه صح، مش هتفرق، صح؟ مش هتفرق في الثانية اللي احنا هندي فيها الميلة دي، لكن كلها دقايق هنكون فين؟ هنكون في الوادي. ايه اللي وداهم الوادي الصحيق ده؟ الملي ده، السنت الصغير اللي الإنسان بيحتقره ده، ده اللي ممكن يوديه في الحتة ديت. لو قلنا أن الكهرباء قطعت في ملي ولا قطعت في نص متر ولا قطعت كذا ومتصلة بالأجهزة كلها، كله هيتعطل، صح؟ هو كذلك برضو أي حاجة صغيرة هتؤثر، خاصة مع التكرار. فمن مشاكل الصغيرة، وليه اللي بيخلينا نتكلم في قاعدة الحذر دي، وأن الإنسان يبقى معه قلب حذر، واحد ان الصغائر بتدون، الصغائر تدون، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكله هيبان. اتنين، ان الصغائر الناس بتستهين بيها. ايه الدليل على الكلام ده؟ وتحسبونه هينا. انت فاكره صغير وهو عند الله ايه؟ ده حاجة كبيرة قوي عند ربنا، عظيم، حاجة كبيرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يوم الأيام على عائشة رضي الله عنها، فهو بيتكلم مع عائشة بيقول لها ايه، هو بيتكلم معها، فجابت سيرة زينب رضي الله عنها، فبتقول له حسبك من زينب، انها مشاورت بديها كده يعني، بتقول له يا رسول الله، يتكلم على ضرتها يعني، عارفين اصلا بين الايه الضرائر يعني، ما انتوا مش عارفين عشان ما جربتوش، خلونا لكن تسمعوا عن الكلام ده، يكون بينهم ايه يعني هنات، في ناس بتضحك شكلهم مجربين، هسترهم ان شاء الله. ف بتقول له حاسبك من انا هكذا، قال ما يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، يعني لو مية البحر دي كلها عذبة والكلمة دي شبهناها بجرم كده، حاجة كده ممسوكة محسوسة، حطناها زي قطعة السكر كده، حطناها في المية دي راحت. والنهاردة يقولك ايه، هو انا قلت في حاجة؟ اما لو قلت، انا مش عاوز اتكلم، كاتب بوستين قد كده وبقولك ايه، انا مش عاوز اتكلم، انت خلاص ده انت مزجت يعني التراب، مش ماء البحر بس، سبحان الله. فالبعض يكون شايف عادي جدا. عشان كده قالوا بقدر ما يصغر الذنب في قلبك يعظم عند الله. كل عما تصغر الذنب، يا عمي هي ديت كده يا عمي، عشان كده ايه، لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر لمين، الى عظم من عصيت. شوف انت عصيت مين، فهدي مهمة جدا. واسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التفت أخوك فهي أمانة. دي من الذنوب المشهورة جدا، ولا يفعلها إلا إنسان ابتلي بالخسة. إيه هو الذنب ده؟ يقول النبي إذا التفت أخوك فهي أمانة. واحد بيكلمك بيقولك والله أنا عملت 1 2 3 4 وإن شاء الله هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وإنت باين إن هو قاعد عمال يوطي صوته عشان محدش يسمع. أمة محمد تاني يوم تكون عرفت. فضلا بقى كمان لو قالك ايه بس الله يكرمك ما تقولش لحد. في ناس زي ما يكون بتسرها عم تقولوش ما تقولوش لحد، او ما تقولوش ما تقولوش لحد يروح هاي لعشرة بس. ويا سلام لو من الحد ده زوجته او لحد نساء في الموضوع، خلاص انتهى. وانا لا يعني الواحد سبحان الله بيحس ان رجل له مروءة، كل كلمة على لسانه يروح يقولها لزوجته ولا لأخته ولا لوالدته ولا الكلام ده، سبحان الله. فده ذنب ممكن هو يكون شايفه بسيط وصغير، هذا الذنب قد يهلكه سبحان الله. وده بيحصل شدة بيخرب بيوت. يعني أنا جلست بجلس صلح كده في آخر شعبان، السبب المركزي أن البيت ده كاد أن ينتهي سببه الحتة دي. يحصل بين الزوجين اي حاجة تلاقي ايه عادي قاعدين في بيت زجاجي، كل الناس بتعرف اجهزة التصنت في البيت. لا مش اجهزة التصنت، هو في اذاعة في البيت بتعمل نشرات بتعمل حلقات كده، الساعة 6 الصبح في نشرة والساعة 7 بالليل في نشرة، فقاعدين يطلعوا كل الاسرار وشايفينها ايه حاجة صغيرة صغيرة. يا اخي انا ليا حق، يا اخي انا من حقي حتى لو انت شايف ان هي عادي تتقال للناس، انا قلت لك ده سر، انا قلت لك انت شايفني ان انا قاعد ملأ احتاط ومش عاوز حد يسمع. اتقي الله، ده من حقوقي انك ما ينفعش تقوله لحد. فصار هذا الامر ذنب. بس الناس تقول لك صغير، تلاقيه نام يوم الجمعة، والجمعة اللي بعدها اصلا كنت مش عارف فين وجاي من الشغل، والجمعة اللي بعدها مش عارف ايه. طيب اسمع سيدك ماذا يقول؟ من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر طبع الله على قلبه، يطبع على قلبه سبحان الله. ليه؟ ده عن الجمعة وانا جاي تعبان. طب الجمعة اللي بعدها جاي تعبان. طب الجمعة اللي بعدها جاي تعبان. اللي يحصل يروح الموضوع كله. تركب مع بتاعتك تقول يا أخي الأغاني الله يهديك، تواتر الصغائر ديت عليك زي كتواتر المية كده. عيه ده لو قلنا ان هي صغائر يعني على خلاف بين العلماء، كتواتر الماء على الصخر لو في حنفية مفتوحة كده بتنزل نقطة نقطة. عارفين الترومبة اللي بتلاقيها تسرب كده؟ بص على الأسمنت الحوض بتاعها ليه ايه نقر دي جاية منين؟ النقطة دي النقطة دي. طب هو انت قلبك اشد من الصخر؟ برضو الذنب ده قاعد مالي ينقر فيه ينقر فيه ينقر فيه ينقر فيه ويرمي دي ويرمي دي ويرمي دي. فتقول له يا عم ايه في الاغاني الله يهديك، يقول يا عم الشيخ يعني هو ده ذنب كبير يعني؟ ما انت نجم النجوم بتعمله كل ساعة، كل شوية قاعد مال تعمله، كل شوية قاعد مال تعمله، كل شوية مال تعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. كلمة ما مش واخد باله، مش مركز، ما فيش حذر، ما فيش استحضار، لا يلقي لها بالا. اللي يحصل بقى يهوي بها في النار 70 خريفة. يا جماعة ده مش العذاب، عذابه لسه ما وقعش، لسه ما تمش. ده هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قاعد ابو هريره يقول فسمعنا وجبة سقطة شديدة جدا، سمعنا صوت جامد. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة يهدئ القلوب، فأراد أن يهدئ روعهم، فماذا قال؟ قال هذا حجر، اللي سمعتوه ده حجر ألقي في قاع جهنم من 70 سنة الآن وصل. لا ده وصل خلاص. لو في واحد وقع من ناطحة سحاب يقع ويلط الأرض في قد إيه يعني؟ دقيقة دقيقتين ثلاثة. فما بالك بقى لو خد 70 سنة عشان ينزل، يبقى دقيقتين دي إن شاء الله. كلمة واحدة، كلمة واحد يقول لك والله أنا رحت لفلانة وإن شاء الله بدأت أتكلم معاهم وإن شاء الله في خطوبة قريب. قال له يا عم ما بلاش البنت دي، البنت دي تمشيها مش كويس. كلمة اهي، كلمة مش واخد بالك انت الكلمة دي اثرها ايه؟ قد تكون من ضمن هذه الكلمات. طب يعني ايه مش مشاكل؟ انت عارف عندك معلومة بيقوله. مين اللي بيقوله؟ دي اعراض ناس. مين اللي بيقول؟ انت معاك معلومة ولا كده تقريبا؟ اصلا انت مش شفت لبسها يا حبيب قلبي؟ لبسها ده حاجة، والكلمة اللي انت قلتها دي لها معنى تاني خالص. لا يلقي لها بالا تهوي في النار. يجي مثلا شايف واحد يقول لك ايه، والله يا اخي انا مش عارف الحاج عبودة ده بياكل منين، هو شغال ايه، يروح ضربها كده كلمة كده صح. طبعا هو ايه الكلمة دي معناها ايه؟ ده الفار اللي جوه، الفار اللي في عبك هيلعب. عم واحد يرمي الكلمة البسيطة دي يقول لك اه ده ماسك صندوق المسجد، يمكن الله يستره، ده مش عارف ايه، يمكن في حد بيصرف عليه، يمكن في حد بيجيب له كل الاشكالات ديت هي هتعدي؟ والله ما هيسيبها لك على الصراط. ده كل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو قضيب من اراك، ليه مظلمة عندك؟ تعالى بقى انت جبت سيرتي وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، واحد ممكن ربنا يفتح عليه جاب عربية، اشترى شقة، خد قطعة أرض. واحد يقول لك والله احنا مش بنشك في حد، بس منين يعني؟ يلا ولو لك خلينا بس نصلي، عشان نصلي بس خلينا نركز في الصلاة. هو عمل ايه؟ ضرب الاسفين. في ناس كده تخصص اضرب بالسي، عارفين كده الجهاز الكمبيوتر؟ في واحد يروح رامي ايه فيروس كده ليه في الاصل كده، يروح هو ده يروح ضارب خلى ليه الناس كلها كده. زي ابن سلول. هو ابن سلول عمل ايه؟ ابن سلول ده كان راجل اكبر دار يعني رئيس المشيخ بتاعت المنافقين، هو اكبر واحد فيهم. ده عمل ايه لما السيدة عائشة اتت مع صفوان وتأخرت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، والهودج السيدة عائشة قاعدة في جمل، والجمل ده فيه في الخيمة بتاعته زي الهودج دي، فهي ركبة فيها. فالمهم ايه الجمل عم جم يمشوا، الجمل مشي وايه، فهي افتكرت ايه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم افتكر كله ايه ماشي مع بعض ومشوا. السيدة عائشة كانت ريحت وكانت بتدور على العقد بتاعها، كان ليها عقد واخداه من ايه من واحدة وتاه، فبعد ما تدور عليه المهم الجيش مشي ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم فين عائشة. كان في احد الصحابة نومه تقيل، نومه تقيل قوي، وحتى ان زوجته مرة اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله صفوان بيضربني اذا قمت الليل ويضربني اذا صمت النهار، صمت او قمت الليل بتضرب. وعشان بقى هي اخت يعني وطبيعة النساء ولا يشهد صلاة الفجر على فكرة يعني ما بيجيش. انت عاوز ايه من صفوان؟ خلاص يضربني اذا صليت بالليل ويمنعني اذا صمت بالنهار ولا يشهد معكم صلاة الفجر. يعمل لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟ طبعا لو احنا نروح باصين للجنب، مش انا قايل لك انا شاكك في صفوان بقالي فترة، مش مرتاح له، حتى وشه كده ما عادش وش منور زي زمان، والله انت اللي قلبك اللي ظلم يا حاج. فايه اللي حصل؟ لا، صلى الله عليه وسلم هو العدل، هو قاهر الظلم صلى الله عليه وسلم. فاستدعى صفوان، قال له يا صفوان بلغنا عنك ان كذا وكذا وكذا. قال يا رسول الله انا رجل شاب، انا لسه شاب ولسه متجوز، وهي اذا قامت الليل تطيل في الصلاة، وانا اريد ايه ان اتي مقربي، دي زوجتي اما متجوزها ليه؟ عشان نقيم الليل مع بعض. نقيم الليل وبرضه ايه ياتي اهله. فقال صوت تطيل الصلاه، أقول لها صلي ركعتين قصيرتين؟ لا، تبدأ بالأنعام وتنتهي بياسين، ثم إذا أتت في النهار تصوم. طب إن شاء الله بقى يعمل إيه بقى صفوان؟ فأدي موضوع الضرب. وأما موضوع صلاة الفجر يا رسول الله، نحن قوم إذا نمنا قلما نستيقظ. ده مش احنا كعيلة عم بننام بس خلاص، فده عنده عذر يا جماعة، مش مسألة ان هو ايه بيكسل ولو في امتحان يقوم ولو في شغل يقوم، لا هو ده طبيعته. في ناس يعني لو مشيت عليه ما بيقومش، اللي هما بيمشوا بالليل دول في الصالة الجماعة دول، ففي ناس ما بتقومش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصلي. ودي فهم الداعي، إنه يفرق بين المقصر واللي عنده عذر حقيقي، يمكن عنده نقص معين في فيتامين معين بيسبب لحاجة معينة، هذه يبقى في نضج في التوجيه، خلاص وصفوان الموضوع انتهى. لكن أنا حكيت القصة دي عشان مرتبطة بالمشهد اللي أنا عاوز أقوله مع ابن سلول. صفوان هو عنده إيه مشكلة؟ إن هو بينام ويصحى متأخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمله فين؟ وجه المشكلة ديت في خير. ايه هو الخير؟ قال له طيب انت بعد كده في اي غزوة تصحى براحتك، تبقى عارف احنا رايحين فين، احنا هننزل مثلا على الطائف، تجينا على الطائف، بس اي حد بقى ايه ناسي سيف سايبه رمح مش عارف في معزة تايها في بتاع، هات الحاجات الملحقات دي وهاتها وانت جاي. صحي لقى مين؟ عائشة تايها وقاعدة ومستنية ان في حد يرجع. المهم خدها واسترجع وسحب النبي. ابن سلول عمل ايه؟ لا يلقي لها بالا، ضرب الكلمة، قال ايه؟ الله الله الله الله الله الله الله الله، هي عائشة كانت بتعمل ايه مع صفوان؟ بس في ناس مسكت الخيط ده بقى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده. ليه؟ ما هو ما اتهمش، هو يض الخيط والناس خدته وسحبت. في ناس وقعت في الكلمة دي، حسان بن ثابت، خالد بن الوليد نصر النبي بسيفه وحسان بلسانه، مع ذلك حسان وقع وممن تكلم ثم تاب توبة نصوحة، لكن اتجلد عشان تكلم فيه في عرضها. المجرم ما اتجلدش ليه؟ مش ثابت عليه كلام ان هو ما لم يتهم صراحة، لكن الله يعلم. فالشاهد من الكلام ده ايه يا جماعة؟ مش اي كلام تقوله، مش واحد ماشي وماشي وواحدة ولا واحد واقف مع حد هو بيعمل ايه ولا بيعمل ايه، ما تتقي الله، تحرى الاول، ما يمكن ديت والدته، يمكن ده اخته، انت ما تعرفش. فننتبه يا جماعة، لابد ان احنا ايه نحترز من لا يلقي لها بالا. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا قلوبا حذرة، ويسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.